الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صلوا على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال: أذكاره صلى الله عليه وسلم حين يستيقظ لصلاة الليل. وهذا من التقادير الإلهية، أن هذا الدرس الثاني موافق للدرس الأول، وما أكثر ما يجري معنا هذا. السامع يظن أنني تعمدت أن أقرأ من هذا الكتاب هذا البحث ومن هذا الكتاب هذا البحث أيضا، لا، نحن وصلنا هنا في القراءة في هذا الكتاب، نعم، إلى هذا بحث تهجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه لصلاة الليل يمسح النوم عن وجهه بيده. يمسح النوم عن وجهه إذا قام. اسمع يا مسلم، ماذا كان يصنع نبيك الأعظم عليه الصلاة والسلام؟ الآن الناس إذا قام أحدهم من نومه ينظر إلى جواله، ماذا جاءه من الرسائل وغير ذلك. الله أكبر، الله أكبر، دع عنك هذا، قم، استيقظ من النوم، امسح النوم عن وجهك، وأتي بهذه الأذكار التي كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرفع رأسه إلى السماء ثم يكبر عشرة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يستيقظ: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، عشرا، ويحمد عشرا: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، ويقول سبحان الله وبحمده عشرا، ويقول سبحان الملك القدوس عشرة صلى الله عليه وسلم. وأنت يا مسلم اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، واعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تقوم من النوم ابدأ بالذكر، اذكر الله تعالى، قل الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، اشتغل بالذكر، ثم انهض من فراشك إلى الوضوء وتوضأ، ثم قف بين يدي الله سبحانه وتعالى وصلي، صلي صلاة الليل، لأن الشيطان اللعين أعاذنا الله من شره عندما ينام الواحد منا يعقد على قافيته ثلاثة عقد، يقول له عليك ليل طويل فنم فنم. كيف نحل هذه العقد أيها الأحباب؟ إذا قمت وذكرت الله انحلت عقدة، إن توضأت انحلت الثانية، إن وقفت وصليت انحلت العقد كلها، وأصبحت يا مسلم نشيطا طيب النفس. وإلا إن بقيت نائما وفاتتك صلاة الفجر، نعم، وطلعت عليك الشمس ولم تصل، فإنك تصبح خبيث النفس كسلان، تصبح خبيث النفس كسلان. الشباب هذه الأيام يستصعبون هذا، يقولون يصعب، لا لا، أنت عندما تعتاد القيام لصلاة الليل وصلاة الفجر، الله أكبر، صلاة الفجر بجماعة تجد سعادتك كلها بهذا. نعم، كان شيخنا الشيخ عمدي عرابي العارف بالله رحمه الله تعالى يسأل الرجل، يقول له أنت تصلي، أين تصلي الفجر؟ يقول في البيت. يقول له أنت نصف مسلم، نصف مسلم، لا تكون مسلما كاملا إلا إذا جئت إلى المسجد. وإذا مت يا هذا وأنت لا تعرف المسجد، والمسجد لا يعرفك، وأصحاب المسجد لا يعرفونك، كيف يصلون عليك وكيف يشهدون لك بالإيمان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان. فأنت انهض، قم وصل الفجر بجماعة، صل صلاة الليل، والله إن ذقت هذه الحلاوة ما تستطيع أن تتركها أبدا. يا رب ثبتنا عليها، يا رب تقبلها منا، يا رب زدنا ولا تنقصنا، وأعطينا ولا تحرمنا، أصبح نشيطا طيب النفس. نعم، يعني ولله الحمد، نسأل الله تعالى الثبات والقبول من توفيق الله عز وجل في هذا المسجد. كل يوم من فضل الله نبدأ الدروس قبل أذان الفجر، من فضل الله قبل أذان الفجر بنصف ساعة أو 35 دقيقة تبدأ الدروس ولله الحمد إلى أن تطلع الشمس. اليوم قرأنا في 5 كتب عندما صار نعم بعض الضحى وقت الضحى، قرأنا في 5 كتب ولله الحمد. من قائل يقول يعني أنتم ما تشعرون بالتعب؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصبح نشيطا طيبا النفس. والله كل يعني الدرس الثاني يكون بنشاط أكثر من الأول، والثالث يكون بنشاط أكثر من الثاني، والرابع كذلك، والخامس كذلك. ربي يعطيك الهمة، يعطيك النشاط، لكن هذا النوم في الفراش ينام وتضيع عليه الخيرات، هذا يصبح خبيث النفس كسلان، قام متأخرا، فاتته الصلاة، تأخر عن عملي، قام وهو غضبان يقاتل امرأته ويريد أن يفطر، يريد أن يدرك الوظيفة، الله أكبر. كل يوم نزاعات في البيوتات بين الأمهات وبين الأولاد بسبب أنهم لا يصلون الفجر بجماعة، ولو أنهم صلوا الفجر بجماعة لبارك الله لهم في أوقاتهم. اللهم بارك في أوقاتنا وأقواتنا وقواتنا، مولانا مولانا رب العالمين. نعم. وفي رواية ابن مردويه، نعم، وفي رواية ابن مردويه أو مردوية، المحدثون يقولون مردوية، هي مردويه العرب تقول سيبويه، نعم، لكن أهل الحديث يقول سيبويا حتى يهربوا من اسم الشيطان. نعم. 3 ويستغفر الله 10 ويهلل 10 ويقرأ. نعم، يستغفر الله 10 عندما تقوم في الليل، يهلل، يقول لا إله إلا الله 10. نعم. ويقرأ خواتيم سورة آل عمران ويقول اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة 10. الله أكبر. نعم. ويدعو بقوله لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما، آمين، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، آمين، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله أكبر، ما أجمل هذا، عندما تستيقظ تبدأ بالتوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك الله أكبر، لا إله إلا أنت سبحانك، قال تأتي هذه سبحانك كما جاء نعم عن سيدنا يونس أمت عليه الصلاة والسلام، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال لا إله إلا أنت، ثم قال سبحانك، هذا فيه التنزيه، فيه التنزيه أنه في الحقيقة يعني هذه حقيقة الذات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، إذا قال سبحانك بعدها. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما، اللهم زدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين آمين. نعم. ونحن نذكر الأحاديث الواردة في ذلك. روى الشيخان وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، وهي خالته. من قائل يقول كيف ابن عباس ينام عن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة نومه؟ نعم، قال وهي خالته السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها. نعم هي خالة سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم لينظر كيف صلاة لينظر نعم عند النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس وكان صغيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هو حبر هذه الأمة. نعم ترجمان القرآن ابن عباس، وهو صغير عنده هذا الفكر، أراد أن يبيت عند النبي عليه الصلاة والسلام لينظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل. الله أكبر، تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. كان يعني دون العاشرة من عمره، دون العاشرة من عمره كان، وعنده هذا العقل. والآن واحد منا يصير في الستين والسبعين من عمره وتراه الآن يلهو ويغفل، يريد أن يتابع المسلسلات ويريد أن يتابع المباريات. الرجل هنا أمام الجامع الأموي عمره جاوز الستين من عمره وهو يركض، قالوا إلى أين؟ قال أريد أن أدرك المباراة، تشوف مباراة. الله ما تستحي على شيبتك. أهل المدينة المنورة كان إذا وصل أحدهم إلى الأربعين طوى فراشه وبدأ يتجهز للآخرة، وأنت الآن صرت في الستين تريد أن تتابع الكرة؟ إيش هذه لعب العقول واستخفاف، استخفاف للعقول وتضيع للأوقات؟ هؤلاء يضيعون أوقات الأمة أيها الأحباب في هذا، في متابعة المباريات، ويسافرون وينفقون الأموال الكثيرة ويتخاصمون ويشترون اللاعبين بملايين الدولارات. الله أكبر، لك ما هذا الجنون، لك ما هذا الجنون. إن لله وإنا إليه راجعون. طيب أنت يلعبون بعقولنا كما يلعب اللاعبون بالفوتبول، يضربون بعقولنا يمنة ويسرى. أصلح الله أحوالنا. نعم قال ابن عباس فاضجعت في عرض الوسادة، واضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، في طولها. نعم من هذه الوسادة النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه هنا والسيدة ميمونة هنا، وسيدنا ابن عباس وضع رأسه في العرض. نعم فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات الخواتم في سورة آل عمران. نعم العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران صلى الله عليه وسلم. نعم وفي رواية ابن مردويه ثم استوى على فراشه قاعدا ورفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الملك القدوس. سبحان الملك القدوس، احفظ يا مسلم إذا قمت من الليل احفظ ما كان يقوله نبيك الأعظم عليه الصلاة والسلام، سبحان الملك القدوس، يقول هذا ثلاثا. نعم ثلاث مرات، ثم قرأ الآيات من آخر سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. ثم قام يصلي، وهكذا كل من أراد أن يتهجد في الليل عليه أن يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. استيقظت تذكر الله، بعد الذكر تتوضأ، بعد الوضوء الله أكبر، تقوم في الصلاة فإنك تصبح نشيطا طيب النفس. نعم وعند مسلم فتسوك وتوضأ. وعند مسلم فتسوك وتوضأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع سواكه بجانبه عندما يقوم من النوم، يستعمل السواك صلى الله عليه وسلم. وهذا السواك فضائله عظيمة، وردت أحاديث كثيرة ومضاعفات في الصلوات لمن صلى وقد تسوك. والمؤسف أن أكثر الناس تركوا هذه سنة السواك، تحصل يعني هذا صلى توضأ من غير أن يستاك وصلى، وهذا تسوك استعمل السواك وصلى. هذا رب يكتب له 70 صلاة باستعمال السواك، لماذا تفوت هذا الأجر على نفسك؟ ذكر العلماء أكثر من 50 فائدة للسواك. يمكنك أن تأتي بهذه السنة الآن، تذهب إلى السوق الآن تشتري بسواك ب100 ليرة سورية، ب150 ليرة سورية، تأتي تحصل هذه الفضائل العظيمة. أحد العلماء فقد سواكه فطلب سواكا، فالناس عرفوا أن هذا العالم حريص على السنة، فواحد عنده سواك طلب ثمنا غاليا، ما رضي أن يبيعه السواك إلا بدينار ذهبي، بدينار ذهبي يعني بمقدار 5 جرامات من الذهب. خمس جرامات من الذهب، يعني قرابة أديش 80,000 70,000 ليرة سورية اشترى السواك حتى يحصل الأجر. أنت الآن سواك بمئة ليرة بمئتي ليرة تحصل فيه هذه الأجور العظيمة. نعم، نحافظ على هذه السنة، سنة سواك، اقتني السواك واشتري عدة سوك ووزع على إخوانك واترك هذا سواك في بيتك بشكل دائم. نعم، فالأجر فيه عظيم ومنافعه عظيمة. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع. الله أكبر، ابن عباس قام صنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا هذا شأن أهلي التوفيق. أبدا، يريد أن يصلي يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، يريد أن يحج يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين. ففتلها، لأن ابن عباس كان صغيرا، ابن 19 سنوات عمره، اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فوقف عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه السلام أخذه من أذنه فتله هكذا وجاء به إلى جهته اليمين. تعليم وإرشاد، تعليم وإرشاد. أنت إن كنت تصلي وجاء من اقتدى بك يقف عن يمينك، إن كان من الذكور انصارا اثنين يقفان خلفك، أما أنت تصلي وامرأة اقتدت بك لا تضع ولا عن يمينك ولا عن يسارك، إنما تقف المرأة خلفك. صليت وصلى معك أولادك الذكور في الصف الأول والإناث في الصف الثاني. نعم. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم أوتر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. نعم، حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين سنة الفجر، ثم قام إلى صلاة الفجر. اللهم أكرمنا بذلك يا الله، اللهم أكرمنا بذلك والثبات على ذلك والإخلاص في ذلك يا رب. يا ربي يا ربي يا ربي، ما أجمل صلاة الليل يا أحباب، ما أجمل صلاة الليل. مساكين محرومون، هؤلاء الذين لا يعرفون صلاة الليل، والله ثم والله محرومون من نعيم هو من نعيم أهل الجنة. ليس شيء من نعيم الجنة في الدنيا إلا ما يجده المتملقون بين يدي ربهم في الأسحار. قم وجرب، قم في الليل توضأ وصل. نعم، وفي السجود ناجي الله سبحانه وتعالى، ما أجملها من ساعات في الخلوة وحدك، ما أجمل ذكر الله سبحانه وتعالى، شيء طيب. أحد الصالحين كان يقول: إن كان أهل الجنة على ما نحن فيه من العبادة إنهم لفي عيش طيب. إذا كان أهل الجنة مثلنا في أنسنا بطاعة الله في صلاة الليل إنهم لفي عيش طيب. اللهم أكرمنا بذلك يا كريم. نعم. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هب من الليل واستيقظ كبر عشرا وحمد الله عشرا، أي من المرات، وقال سبحان الله وبحمده عشرا، وقال سبحان الملك القدوس عشرا، واستغفر عشرا، وهلل أي قال لا إله إلا الله عشرا، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا. آمين. ثم يفتتح الصلاة أي صلاته في الليل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، اسمعوا الآن عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل وعن إطالته لهذه الصلاة صلى الله عليه وسلم في الليل. أنت يا مسلم الآن عود نفسك، اجتهد أن تصلي ركعتين قبل أذان الفجر، اجتهد على صلاة ركعتين، ثم بعد ذلك تصيرهما أربعا وستا وهكذا. نعم. إطالته صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الليل ويطيل الركوع فيها والسجود ويكثر من الدعاء في سجوده. روى الشيخان عن عائشة في بادئ الأمر، أحبتي في بادئ الأمر الذي معتاد صلاة الليل يظن أن هناك مشقة كبيرة وأن تعبا وأن جهدا وأن نعسا وأشياء كثيرة، هذا في بادئ الأمر تشعر به، لكن إذا ذقت الحلاوة صرت الآن في نعيم، أنت في نعيم. أهل قيام الليل أيها الأحباب، أحدهم كشيخنا العارف بالله الشيخ حمدي عرابي في الشتاء يقوم قبل أذان الفجر بأربع ساعات، وكان إذا جاء وقت الصبح يتكدر يتمنى لو أن الليل يطول أكثر. أبدا، الواحد منهم يخاطب الليل قائلا يا ليل طل، يا نوم زل، يا صبح قف لا تطلعي، لنعيمه بقيام الليل يقول هذا، يا ليل طل، يا نوم زل، يا صبح قف لا تطلعي لا تطلع. نعم، هذا فيه من شواهد البلاغية، فيه التمني، لا تطلعي، هذا تمني. نعم. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه. سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل حتى تورمت قدماه، ونحن الذين معاصينا كثيرة لا نقوم لا نصلي، إن لله وإنا إليه راجعون. نعم. وفي رواية عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، أي تشققت من كثرة القيام. تشققت من كثرة القيام، شكرا لله سبحانه وتعالى. نحن إن صلينا ودعونا من أجل أن يغفر الله ذنوبنا ومعاصينا الكبيرة والصغيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طيب لماذا يجتهد كل هذه الاجتهادات كما سيأتي معنا الآن؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ تاب الله علينا وأصلح الله أحوالنا. اللهم قول آمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. يا الله. أحبابي، من أراد قيام الليل، من أراد الأنس في الليل، فعليه أن يجتهد في الطاعة في النهار. إن شكرت الله وعبدته في نهارك كافأك الله، نعم، وأقامك في الليل للطاعة والعبادة. من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أساء في نهاره والعياذ بالله جوزي في الليل، الله يحرمه. عصى في النهار يحرمه الله من العبادة في الليل. أحسن الطاعة في النهار الله يكافئه ويقيمه ويقظه في الليل، لأن هذه كرامة من عند الله أن تقوم وتصلي. أحد السلف كان عنده أمة جارية مملوكة، قام إلى الليل فوجدها تصلي وتدعو وتقول اللهم بحبك لي إلا ما غفرت لي، بحبك لي إلا ما أعطيتني. فقال لها تأدبي يا هذه، لماذا الدلال؟ قولي بحبي لك، أما أنت على يقين هو بحبك؟ فقالت له، اسمعوا إلى جواب هذه المرأة، قالت له لو لم يحبني ما أقامني بين يديه وأقعدك، لو لم يحبني ما أقامني بين يديه وأقعدك. الله أكبر. فلما أصبح الصباح اعتقها لما سمع منها هذا الجواب. فأكثر الناس يظنون أن علامة محبة الله للعبد أن يعطيه الدراهم والدنانير والدولارات واليورو، هكذا الناس يظنون المحبة. لا، علامة محبة الله لك أن يوفقك للطاعة، أن يحرك لسانك في ذكره، أن يحرك بدنك في طاعته، أن يجعل قلبك يلهج في ذكره سبحانه وتعالى. هذه علامة المحبة، ليست الدنيا. بعض الناس هنا أهل الشام يقولون إذا أحب الله عبده أراه خلقه أو أراه بلاده. راح هذا عم يتجول من الصين للهند وللسند، نعم طيلة حياتي سفر. العامة يقولون هذا محبوب عند الله، هذا كلام العامة. علامة محبة الله للعبد أيها الأحباب أن يبصره بعيوب نفسه وأن يشغله في طاعته وأن يجعل همه الآخرة. اللهم يا ربي اجعلنا من المحبوبين عندك بخير ولطف وعافية. نعم. وفي رواية النسائي عن أبي هريرة: حتى تزلع قدماه بزاي وعين مهملة، أي تشقق. قال الحافظ في الفتح: ولا اختلاف بين هذه الروايات، إذ حصل الانتفاخ والورم وحصل الزلع والزلع والتشقق. وجاء في رواية الصحيحين قالت عائشة: فقلت له: لما تصنع هذا؟ قالت السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، السيدة عائشة أم المؤمنين، الصديقة بنت الصديق المبرأة، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان أحد العلماء كل ما ذكر أمنا السيدة عائشة يقول الصديقة بنت الصديق المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رحم الله دكتور سعيد رمضان البوطي لما ألف رسالة مرة في أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ولم ينشرها، ما أحد يعلم أنه ألف هذه الرسالة، ما أحد. قبل أن تنشر هذه الرسالة كان له بنت دكتور بوطي تسكن في الرياض في السعودية. نعم. فاتصلت به وقالت له: رأيت في المنام أن الباب يطرق، فهرعت، فتحت الباب فوجدت امرأة على الباب، فقالت لها: أنا عائشة أم المؤمنين، جئت لأشكر أباك. الذي ألف هذه الرسالة في نصرة أمنا السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين وعن نبيهم آمين. قال الدكتور سعيد: نعم، كما حدثني حفيده دكتور محمود، قال لها: لو أنني بسطت لك الأرض سجادا من دمشق إلى الرياض 2000 كيلومتر أو 3000، نعم، أنا ما أوفيك حقك على هذه البشارة التي ذكرتيها. قالت: لا، أنا جئت لأشكر أباك. الله أكبر. نعم. قالت: فقلت له، قالت، أعد، قالت عائشة، السيدة عائشة، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد غفر الله لك ما لما تصنع هذا، وقد يعني والحال أن الله قد غفر لك، هذه جملة حالية. لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك، هذه جملة حالية. وقال يقول كيف فعل ماضي والجملة حالية، دخلت عليها قد، وهذه قد للتقريب تقرب الماضي من الحال، كما قال تعالى: أو جاءوكم حصرت صدورهم، أي قد حصرت. نعم. وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، إليك مطواعين، أواهين، مخبتين، منيبين. نعم. صلى الله عليه وسلم. والمعنى: أترك تهجدي لما غفر لي، يعني ربي غفر، أترك تهجدي لما غفر لي، فلا أكون عبدا شكورا، بل إن المغفرة هي سبب لكون التهجد شكرا، فكيف أتركه. نعم. اللهم أكرمنا بذلك يا رب، هذا قيام الليل ودأب الصالحين قبلنا. نعم. وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز أخذ الإنسان نفسه بالجهد في العبادة ومشقة البدن فيها. نعم، استدلوا بهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام وصلى حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم، حتى تفطرت قدماه، حتى تزلع قدماه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الحافظ في الفتح: وحمل ذلك ما لم يفض إلى الملال. أيوة، وحمل ذلك ما لم يفض إلى الملال، يعني أنت تجتهد في الطاعة والعبادة إلا إذا شعرت بملل. إذا شعرت في ملل لا تترك هذا نعم وتشتغل بأمر آخر حتى تأتي بالعبادة بهمة ونشاط من غير ملال. نعم، لأن حال النبي كانت أكمل الأحوال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان لا يمل في عبادة ربه، وإن أضر ذلك ببدنه الشريف صلى الله عليه وسلم، بل صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. ما توجد لفظ الثلاث في الحديث، هذه لفظة غير موجودة. نعم، لأن هناك أشياء أخرى حببت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والطيب والنساء هذا من دنيانا، دنيا الناس، لا من دنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال حبب إليه من دنياكم، النساء والطيب هذا دنيا للناس لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام فهذا من شؤون الآخرة، من شؤون الآخرة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج ما تزوج بكرا إلا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والبقية هذه مع ولد وهذه مع ولدان وهذه مع رضيع وضجيع، وهذه كل واحدة لها قصة. طيب لماذا تزوج بهن؟ نعم، تزوج بهن لله سبحانه وتعالى، جبرا لكسرهن، لأمور تعليمية، لأمور اجتماعية، لأمور دعوية، ولفت رسائل في هذا، في حكمة تعدد نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال: فأما غيره صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا، نرجع إليه إن شاء الله في الغد القريب إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما كتب من حرف وعدد ما يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه كما تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين.